أنا كنت أروي قصة، يعني شابان على مقاعد الدراسة، الأول مسلم والثاني غير مسلم. لما كبرا المسلم له دكان بسيطة، بقالية، بقال، وغير المسلم صار من كبار التجار، تجار الأبنية. لما أراد هذا المسلم أن يتزوج خطر في باله أن يسأل صديقه ورفيق دراسته لعله يقدم له بيتاً أجرة. طلب منه بيت أجرة، اعتذر، قال له أنا ما عندي بيت للإجار، أنا عندي بيت للبيع فقط. طلب منه ثانية، اعتذر، ثالثة. يبدو أن المسلم بحاجة ماسة لبيت، وزواجه تعطل والمشكلة كبيرة. قال له عهدا لله، إن أجرتني بيتا من بيوتك وجاء من يشتريه أعطيك إياه في أيام ثلاثة. هذا الصديق غير المسلم يعني تأثر من هذا الكلام، أعطاه بيت في أحد أحياء دمشق، يعني تحت الأرض وشمالي. لما الأسعار ارتفعت ارتفاع جنوني، البيت له قيمة كبيرة صار، فجاء من يشتريه. فجاء لعنده قال له أنت وعدتني 3 أيام، جاء من يشتري البيت، أنا حأعطيك 6 أشهر. قال له طيب. باليوم الثالث طرق باب صاحب البيت، قال له هي المفتاح. صاحب البيت صعق، الآن أمر ميسرة، أما قبل تعديل قانون الإيجار ما كان في أمل ولا بعشر سنوات تلاقي بيت للأجرة إلا شراء. ما صدق. لما غادر المستأجر اتجه مالك البيت إلى البيت، إنه ما صدق، فتح، فاضي البيت، نظيف مرتب صالح للسكن فورا. صعق. فلما غادر البيت فتح أحد الجيران الباب، قال له بالله عليك هذا الجار الذي ترك البيت من أيام ثلاثة كم دفعت له حتى خرج؟ قال له ما دفعت له شيئا، هو عاهدني ونفذ عهده فقط. قال له لما السؤال؟ قال له باع أساس بيته كله بأبخس الأسعار وسكن بالفندق، باع الأساس بأبخس الأسعار وسكن بالفندق. هذا الإنسان إنسان قدر، شو ما هذا العهد؟ قال له عهد الله، إن أجرتني بيتا وجاء من يشتريه أعطيك إياه في أيام ثلاثة. القصة مثل الخيال. ذهب إليه وقال هذا البيت بيتك، وسوف أبيعك إياه بسعر يوم سكنته، وكل الأجرة التي أخذتها منك أقساط من ثمنه، وأساس البيت سأجدده لك على حسابي. ما كان في أزمة سكن، في أزمة إسكان، أزمة ثقة. والله أيها الإخوة، لو طبقنا هذا الدين العظيم لكانت حياتنا جنة، والله جنة.